بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الهبة، وكان أولى تلك الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب فضلها والتحريض عليها. قال: باب فضلها والتحريض عليها، بيبين فضل الهبة، فضل الهدية، تهادوا تحابوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الرواية الأولى تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شان. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شان. قلنا حتى لو كانت الهدية بالشيء القليل، حتى لو كانت هذه الهبة أو الهدية بالشيء القليل، فلا تحقير سواء من الذي يعطي أو من الآخذ لهذه الهبة. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الهبة أو الهدية تسلي بها سخيمة القلب، تسلي بها سخيمة القلب وتهادوا تحبوا. يبقى السبيل إلى الترابط بين المسلمين والمودة، إزالة الضغائن، إزالة الأحقاد، يبقى عن طريق الهدية حتى لو كان بالشيء القليل. ثم ذكر الرواية الثانية، رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ ما كان يعيشكم أو ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. قالت: وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. فبينت أيضا عائشة رضي الله عنها قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية. فذكرت عائشة مدى هذا التقلل من الدنيا والزهد في الدنيا، وكان الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين. قالت: وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلنا ده بيان لتقلل النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وأيضا الزهد في الدنيا، وقوة تحمل الصحابة رضي الله عنهم سواء كانوا رجالا أو نساء لقلة العيش. لذلك عروة رحمه الله يقول لعائشة: ما كان يعيشكم أو ما كان يعيشكم، يعني كانوا يعيشون على قال الأسودين، التمر والماء. التمر والماء، يبقى غالب كان قوت أهل المدينة هو التمر، غالب قوت أهل المدينة هو التمر، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، يبقى عندهم كده إبل أو بقر بتحلب أو أشياء بتحلب، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. قالت: فيسقينا، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهدية من جيرانه من الأنصار. يبقى قبول الهدية وتهادوا تحبوا، يبقى فيها فضل عظيم كما بينا، حتى لو كان بالشيء الحقير، حتى لو كان بالشيء القليل. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله الترجمة الثانية، قال: باب القليل من الهبة. قال: باب القليل من الهبة. قلنا حتى يعني لا يستقل الإنسان بهذا الأمر أو يستقلل بذلك الأمر، يبقى دي هدية هبة، ممكن يكون هبة أو هدية متواضعة، هدية متواضعة قد تهدى هذه الهدية الإنسان غني. قلنا هذا غني معه من المال، يعني ما يستطيع أن يحصل على مثل هذه الأمور أو أعظم من هذه الأمور، لكن الهدية هدية طاعة تقرب بالإنسان ربي سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بتصنع داخل النفوس يعني هذه المودة، وبتزيل أيضا الضغائن والأحقاد من داخل النفس. قال باب القليل من الهبة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لا قبلت. كما ده طعام قليل، يعني كراع ده قالوا هو يعني من الدبة ما دون الكعب، يعني شيء قليل جدا زي ما بيّن كده، ولو فرس شاء، ده فرس شاء لا يستعمل، يعني لا يستعمل، لكن حتى لو كانت لدي بهذا الأمر، النظر إلى المضمون، وإن لدي يأتي من خلال التآلف، ويأتي من خلال المودة، يأتي بها الترابط، وأيضا بتصر النفس بهذه الهدايا بغض النظر عن قيمة الهدية، بغض النظر عن قيمة هذه الهدية. ولذلك قال باب القليل من الهبة، وذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجبت. لو دعي إلى طعام، هذا الطعام يبقى طعام سمين أو طعام قليل، لا أجاب، أجاب دعوة ذلك الداعي للطعام. وفي المقابل أيضا: ولو أهدى إلي ذراع أو كراع لقبلت. يبقى على ذلك لا يرد الهدية، يعني لا يرد الهدية، قلنا حتى لو كانت بالقليل من المال، أو أن قيمة الهدية قيمة ضئيلة قليلة، ولكن يبقى الهدية في حد ذاتها بتسلي بها سخيمة القلب وتهدو تحبه، يبقى سبب جالب لوجود التآلف والمحبة بيننا كمسلمين هذه الهدية. ثم ذكر الباب التالي، باب من استوهب من أصحابه شيئا، يعني معنى الكلام هل يجوز يعني الطلب الهدية، هل يجوز ان احنا نطلب الهدية؟ قال: باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهما. قال: اضربوا لي معكم سهما. ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام النجار، قال لها: يا مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضى، قال: أرسلي به إلي. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون، فوضعه حيث ترون. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به وأحب لي أني أبصرته، والتفت فأبصرت فقمت إلى الفرس فأسرقت، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه هم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها حتى نفدها أو حتى نفدها، هو محرم. قال: من استوهب من أصحابي شيئا، أي طلب ذلك الشيء، يبقى طلب الهدية. فافتتح الكلام بقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهما. دي في قصة الرقية، في قصة الرقية، وأخذوا جعلا مقابل هذه الرقية يبقى من أشياء. قال: اضربوا لي معكم سهما. ده طبعا كان على سبيل يعني مؤانسة الصحابة رضي الله عنهم، ده كان على سبيل مؤانسة الصحابة رضي الله عنهم لكي يبين لهم حل ما أخذوه كنتيجة للرقية، يبقى كنتيجة لهذه الرقية يبقى على ذلك أخذوا جعل من الغنم مقابل رقية هذا السيد اللذيذ، ويبقى على ذلك ترى دي أجرة حلال ولا لا. فلما قاموا بعرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم سهما، يعني شركوني بالسهم ده أو هذا الجعل من الشياحة يقسم على المجموع، يبقى اجعلوني من هذا المجموع. ولا طبعا ده من باب المؤانسة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبيان حل ذلك الأمر، يعني يقول لهم حلالا ولكن اضربوا لي معكم سهما، يعني بيان وتأكيد لحل ذلك الأمر والأجر التي أخذوها على الرقية. الشاهد من كده قال اضربوا لي معكم سهما وما كانش موجود مع المجموع، يبقى كده قال من استوهى من أصحابي شيئا يجعلوني معكم، يبقى ليه نصيب ليه حظ من ذلك. أيضا الرواية التي ترد بعد ذلك رواية عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، يعني ده عبد أساسا نجار صنعته، قال لها مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. يبقى لما بداية اتخاذ المنبر لكي يرقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الناس ويخطب على المنبر، فقال مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر، فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، يبقى جاء من خشب الغابة وصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضى، قال أرسلي به إلي، فجاء به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فضعه حيث ترون. يبقى ده طلب وطلبه من هذه المرأة مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. هو العبد راح وجاب الأخشاب من الغابة وصنع هذا المنبر، يبقى ده هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. استوب ذلك من المرأة، هي أمرت هذا العبد بصناعة المنبر، وأيضا هو ذهب فأتى بالأخشاب الأعواد التي يصنع منها ذلك المنبر، ثم أهدى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. بداية الطلب كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال من استوهب من أصحابي شيئا. إن علم الإنسان أنها تطيب نفس فلان ويدخل نفس السرور لو طلبنا منه ذلك المطلب، لو طلبنا منه ذلك المطلب، يبقى ده على حسب حال الإنسان حسب حاله. يبقى إن كان هناك نوع من أنواع المودة أردنا إدخال السرور عليه نعلم أن نفس هذا الإنسان تطيب بذلك الأمر، ممكن نطلب ذلك المطلب لأن حطيب نفس هذا الإنسان بهذه الهدية أو الهبة هيعطيها، فإن علمنا ذلك يبقى جاز أن نستوي بالهبة من هذا الإنسان، يبقى هدية، أقول يعني يعطيني هذه الهدية، يعطيني ذلك القلم، أعلم أن نفس فلان ده حتطيب، لأنه لا يجوز أن نأخذ مال إنسان إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس، يبقى نعلم أن نفس فلان تطيب بذلك الأمر، يبقى جاز أن نحن نطلب ذلك، جاز نحن نستوي بذلك منه. ولذلك ذكر الرواية التالية رواية عن عبد الله بن أبي قتادة سلمي عن أبيه رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة. يبقى أبو قتادة رضي الله عنه بيحكي هذا الموقف، قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم. كان أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم بعد، والصحابة كانوا قد أحرموا فأبصروا حمارا وحشيا، طبعا في حال الإحرام يبقى لا يجوز صيد البر ولا يجوز الإعانة على صيده، يبقى لا يجوز مش فقط مباشرة الصيد ولا يجوز الإعانة على صيد البر ولو بإشارة، ولو بإشارة. فلذلك أبو قتادة رضي الله عنه يحكي أنه كان جالسا مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون أنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، هو منشغل كان فلم يرى مراءة الصحابة، رأوا ذلك الحمار الوحشي فلم يؤذنوني به وأحب لي أني أبصرته، يعني لم ينبهوا بأي نوع من أنواع الإشارة وبالتالي لم يتكلموا ولم يشيروا، ولكن هو رأى ذلك يعني على ما ينظرون، وهم مش بيلفتوا نظروا لذلك الأمر ولكن على ما ينظرون، فأبصروا حمارا وحشيا بطبيعة الحال لما يرى الإنسان مثلا هذا الحيوان الوحشي أو حمار وحشي يعني على ذلك يبصر هذا الأمر ينظر إليه، فقال أنا أشغل أقصف نعلي، ولم ينظر إلى ذلك فلم يؤذنه به وأحب لي أني أبصرته والتفت فأبصرته، يعني داخل نفوسهم يتمنوا أن أبا قتادة رضي الله عنه يرى هذا الحمار وحشي أنه غير محرم، يبقى المحرم لا يصيد صيد البر ولا يعين على صيده حتى لو كان بالإشارة. قال فقمت إلى الفرس فأسركت ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، ركب ونسى الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه بشيء. يبقى ده هيبقى باب الإعانة، يبقى أعطاه الصوت أعطاه الرمح أشار إليه، يبقى على ذلك يبقى ده إعانة، فلا يجوز عند ذلك أن نطعم من هذا الصيد. فرغم أنه الذي اصطاد صيد البر يعني كان حلالا ما كانش محرما، فجاز له صيد البر يحرم على المحرم. أبو قتادة رضي الله عنه ليس بمحرم، لكن من أحرم يبقى لا يعين هذا الحلال على صيد البر حتى لو كان بإشارة، حتى لو كان بنوالة الرمح أو الصوت. لذلك قالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته اصطادوا، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم أنهم شكوا في أكلهم إياهم حرم، كيف نأكل من صيد البر ونحن حرم. فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، سألونه عن الأمر هل يا ترى يحل لهم أن يأكلوا من هذا الصيد الذي اصطاده أبو قتادة وكان حلالا، فكان قد خبأ العضد يبقى جزء منه كده، قال معكم منه شيء؟ فقلت نعم فناولته العضد، يبقى هو استوى بذلك يبقى معكم منه شيء، فقلت نعم فناولته العضد فأكلها حتى نفدها أو حتى نفدها وهو محرم لغاية لما فرغ من أكله وهو محرم. الشاهد من ذلك هل معكم منه شيء؟ لما قال نعم قال ناولته العضد فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه استوهب ذلك من أبي قتادة رضي الله عنه. يبقى جاز أن يستوي الإنسان من أصحابه إن علم من طيب نفس هذا المهدي أو هذا المعطي، يبقى إن علم طيب نفس يبقى المعطي يبقى جاز أن يستوي بذلك الأمر، يبقى طلب الهدية جاز أن تطلب الهدية ممن تعلم أن نفسه تطيب بذلك الأمر. ثم ذكر أيضا الباب التالي باب من استسقى، باب من استسقى طلب السقيا سواء كانت يعني لماء أو لبن أو أي مشروب، فجاز إن هو يبقى جواز هذا الأمر يعني كما بينا إن كانت تطيب نفس هذا المهدي لذلك الأمر. وقال سهل رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني، يبقى سواء يعني اسقني ماء أو غير ذلك. قال ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من بئرنا هذه فأعطيته وبكر عن يساري وعمر تجاهه وأعربي عن يميني، فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى العربي فضلا، ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات. قال من استسقى يبقى طلب السقيا، طلب السقيا سواء بقى لكم ماء لبن مشروب حلو يعني أي صورة من صور الطلب، أن كل ده يتوقف كطالما طيب نفس من أعطى هذا الأمر أو من يستوعب منه هذا الأمر. قال سهل رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني يعني اعطيني ماء اعطيني لبن اعطيني مشروب، يبقى طلب السقيا، وقلنا يبقى ده أساسا بيستوي بذلك من أصحابه. وأنس رضي الله عنه يذكر ذلك قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا، يبقى لما طلب السقيا حلبوا له شاة، ثم شبته من بئرنا هذه شابوا بالماء، يبقى زودوا عن طريق الماء، وإحنا بينا قبل ذلك أن دي صورة جائزة إن فعل ذلك الأمر مع نفسه أو لنفسه، يبقى جاز الإنسان هو يضع الماء على اللبن يضع الماء ويشرب ذلك أو يعطيه لأولاده، لكن لا يجوز بيع هذا يبقى ده نوع من انواع الغش اساسا. لكن فعل ذلك لنفسه يبقى لا حرج. انس كما يقول رضي الله عنه: اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدارنا هذه فاستسقى فحلبنا وشاتا لنا ثم شربت من بئرنا هذه. يبقى حط عليه ماء يبقى عشان يكفي القوم، يكفي القوم. يبقى ممكن انسان ياتي بهذا اللبن وعنده مجموع من الاولاد لا يستطيع ان يكفي الاولاد لبنا خالصا، ممكن ياتي بهذا اللبن ويضع عليه الماء، يبقى ده لاستعمالي او لاستعمالي في بيتي مع اولادي او مع ضيافي، لا حرج في هذا الامر. يبقى لا حرج في ذلك الامر، لكن الحرج اساسا ان قام بيع بهذه الصوره، هذا نوع من انواع طبعا الغش، وان غشنا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاعطيته وابي بكر عن يساري وعمر تجاهه واعرابي عن يميني. يبقى عمر امامه وابو بكر رضي الله عنه عن يساري، وكان عن يميني في المجلس اعرابي. فلما فرغ قال عمر رضي الله عنه: هذا ابو بكر، يعني بينبه النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر رضي الله عنه ان يناول ابو بكر رضي الله عنه هذا الماء او اللبن، فاعطى العربي فضله، لكن تل ذلك في يد العربي. ثم قال الايمنون: الايمنون الا فيمنوا. قال انس رضي الله عنه: فهي سنه، فهي سنه ثلاث مرات، هذه السنه. قلنا في اداره الماء كيف يدار الماء، لو كان في مجموعه يبقى كده بتجلس مع بعضها، فيا ترى كيف يدار الماء؟ يبقى على يمين المبتدئ، على يمين المبتدئ. يبقى كان بدايه الشراب بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن يمينه اناس وعن يساره اناس، فيا ترى هيدي مين؟ ده عن يساره كان ابو بكر رضي الله عنه، وابو بكر رضي الله عنه يبقى خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هو خير هذه الامه بعد نبيها، لا يتقدم عليه احد من الصحابه في الفضل، يعني لا يتقدم عليه احد. وبالتالي لما بيصف لنا ان ابا بكر رضي الله عنه كان يجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر اتجاهه يعني امامه، واعرابي عن يمينه، المجلس كان كده، اعرابي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر يبقى على يسار وعمر امام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرب وفرغ قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابو بكر فاعطيه. يبقى بينبهه كده ابو بكر، يبقى هو اولى، اولى بالشراب، ده خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يعني اذ يقول لصاحبه، يبقى ده صاحب سماه ربنا سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف. فقال: هذا ابو بكر، بينبه النبي صلى الله عليه وسلم. فاعطى الاعرابي فضلا، اعرابي ولكن اعطاه ذلك الفضل. ثم قال: الايمنون، الايمنون الا فيمنوا. يبقى دايما كيف يدار الشراب؟ يبقى على يمين المبتدئ، اول واحد كده بدا بالشرب يبقى اعطينا فلان، يبقى طب يدير الماء ازاي؟ يبقى على يمين المبتدئ، يبقى يبدا من اليمين، يبدا عند ذلك من اليمين. يبقى مع ان ده اعرابي، انسان مغمور، وده ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، وده عمر، وعمر ايضا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه ان ابا بكر رضي الله عنه يجلس عن يساره، لا ده كلام مباشر من عمر رضي الله عنه، قال: هذا ابو بكر فاعطيه. فاعطى الاعرابي فضلا. ثم قال، بين مساله، يؤكد على هذه المساله: الايمنون، الايمنون الا فيمنوا. يبقى كيف يدار؟ فيقول انس رضي الله عنه: فهي سنه، فهي سنه ثلاث مرات، دي السنه، سنه في كيفيه اداره الشراب. وقلنا يعني السنه دايما بتبقى تزيل الضغائن، يعني تطبيقنا للسنه يزيل الضغائن، او قد يرى في الانسان في نفسه نقصا، يعني لو كان هو في مجلس وبالتالي الشراب، يبقى شرب فلان ثم تل ذلك الى اخر، طب ده اساسا عن يميني قريب منه، قريب من اللي بيشرب، فلكن اعطاه لاخر، يبقى على ذلك ينظر الى نفسه كده ان هو انسان به نقص او نوع من انواع التحقير والازدراء، فيخشى ان الشيطان يركب في نفسه ذلك الامر. لكن لما نيجي نطبق السنه فهنجد انها مزيله للضغائن، مزيله للاحقاد، وكذلك ايضا يبقى حتى لا يظن الانسان في نفسه يعني ان به نقص او غير ذلك. يبقى ذلك تلاه في هذه العربية الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، فهي سنة، هذه السنة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى سنة لم تفوت ذلك الأمر، يعني لم تفوت ولم تترك ذلك لعادات الناس. ممكن عادات الناس في الشراب تكون مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواحد لو تصور الأمر كده، لو يتصور أنه جالس في المجلس كده قريب من الذي يشرب ثم اعطاه للآخر، وبعدين الثاني ده اعطاه للثالث واعطاه الرابع، لعل الذي يميل على يمين المبتدئ ده لا يشرب إلا في آخر القوم، ولعله لا يجد ماء بعد ذلك، لعله لا يجد مشروبا، فعلى ذلك ماذا يكون في نفسه، إيه اللي حيركب في نفسه، يبقى نوع أنواع يعني يرى في نفسه كده يعني النقصان، وكذلك يبقى في نوع أنواع الضغينة والأحقاد تنشأ في النفوس. كل ده نتيجة لمخالفة السنة دايما كده، مخالفة السنة يعني المقابل، كما أن السنة تزيل الضغائن يبقى خلي بالنا مخالفة السنة تأتي بالضغائن. وإحنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم أو قلوبكم، وإن معنا كلنا بنقف في مسجد واحد وراء إمام واحد، لكن عدم تسوية الصف يبقى على ذلك فيها نجد القلوب تتنافر وتتناكر. طب ده احنا كلنا بنصلي في مكان واحد وراء امام واحد وكلنا في صف واحد، لكن صف لو فيه عوجاج يبقى هنجد كده ماذا يركب في النفوس، لا تسوون صفوفكم او ليخلفن الله بين قلوبكم. تخيل كده، مع ان ده احنا في طاعه وفي صلاه، لكن عدم اللي هو الاستقامه في الصف كده وراء الامام وعدم تسوية الصف ممكن يبقى فيه نفرة في النفوس. يبقى دايما كده انظر الى مخالفة السنة، مش مجرد هي مخالفة، ساعات الانسان يترك السنة ويخالف السنة هي مجرد مخالفة كده، اقول لك لا، يعني انتبه كده، فعل انسان للسنة هو مطهر لما بداخل الانسان، فعل للسنة كده مطهر وفيها تزكية النفوس، ان لم تزكى النفوس بالسنة بما تزكى بعد ذلك. يعني اذا احنا مش هي مجرد سنة بنتركها، يعني احنا ذكرنا قبل ذلك ان السنن دي احنا بنحقق بها الاتباع، دي اساسا قضية اساسية. يبقى الاتباع كيف نحقق الاتباع؟ بتفعيلنا للسنة. يبقى انا مش منظر للسنة كده بعين التقلل من شأنها كما ينظر البعض، لا، دي هي دي اساسا نحقق بها اصل من الاصول عندنا، هو قضية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع ده جالب لمحبة الله عز وجل، ده سبب من أسباب جلب محبة الرب سبحانه وتعالى في اتباعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى ده علامة على محبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، وكذلك ده سبب جالب لمحبة الرب سبحانه وتعالى هذا العبد، يكمن فين؟ في اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنفرق بقى ده واجب وده أساسا مسنون، لا، دي هي كلها أساسا اتباعنا للسنة وحق بها ذلك الأصل، وكذلك دي من الأسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه وتعالى، وكذلك بقى فيها تزكية للنفوس، فيها تزكية للنفوس وعبودية لله سبحانه وتعالى، وعبودية لله سبحانه وتعالى. فيبقى إحنا مش مجرد السنة تركتها أو دي سنة فعلناها، لازم نعرف الآثار المترتبة على فعل للسنة، الأثار المترتبة على تركنا للسنة. فإياك أن تزد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو بينا مخالفة السنة بما تأتي هذه المخالفة. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على الرجل الذي كان يأكل بشماله وقال له كل بيمينك، قال استطيع، قال لا استطعت، فما رد إلى فيه، دعا عليه. والإمام النووي رحمه الله قال يجوز الدعاء على كل من خالف سنة ثابتة، يعني بعد ما بينا له كده أصر على المخالفة جاز الدعاء عليه مع أنها سنة، نقول دي سنة أساسا، يبقى لو تركها يبقى لا يعاقب، يعني مش هيأثمه في ترك السنة. ولكن تخيل أنه هو مخالفته للسنة، أصر على المخالفة، يبقى جاز الدعاء على من أصر على مخالفة السنة بعد البيان، بعد البيان. فيبقى المخالفة هو لا تسوون صفوفكم، تسوية الصف، وإلا المقابل إيه؟ إلا نسوي صفوف، أو ليخلفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ده كله يبقى ناخد بالنا تبعات الأمر مش مجرد فعل أو ترك، لكن ما ترتب على ذلك من الفعل أو الترك. فلذلك قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، خلاص كلام صريح يؤكد على هذه المسألة. قال أنس رضي الله عنه فهي سنة، فهي سنة ثلاث مرات، يؤكد سنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تترك. بما فيه حاجات السنن كده يعني ممكن الإنسان بيستهين بيها أو يغفل عنها، يعني كن حريصا جدا على أن تفتش عن السنة، وكن حريصا جدا على تطبيق السنة. أنا مش حريص فقط على أن أنا أتعلم السنة، ولكن حريص أيضا على أن أطبق السنة. يعني مش الحرص فقط يتوقف عند البحث والتفتيش عن السنة، ولكن تطبيق السنة. احنا بينا قبل ذلك أن ابن عون رحمه الله قال ثلاث نحبون نفسي وإخواني، هذه السنة تعلموها ويسألوا عنها، تعلم السنة ويسأل عنها، فتش عنها، مش التفتيش من أجل الثقافة، ولكن أفتش عن السنة لكي أمتثل السنة في واقع حياتي. يبقى لما بنيجي نتعلم أي سنة أي مسألة يبقى على طول مرتب وداخل النفس كده إن احنا نطبق ذلك الأمر، نطبق هذه سنة. كلمة سنة يعني لا تجد الصحابة أبدا يزهدون في ذلك، ولكن كان الصحابة رضي يعني يتنافسون في إخراج العمل في أفضل صورة وهيئة. يعني لا نظن ولا نتصور أبدا أن الصحابة يعلمون أن هذه السنة ثم يخالفون، لا، ده الصحابة بيستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى باب من استسقى أي طلب الشراب، سواء كان لبن كان مشروب حلو كان ماء، يبقى طلب، طالما أن تطيب نفس من طلب منه هذا الأمر. يبقى من استوى من أصحاب شيئا يبقى طلب يعني مشروب وغير ذلك. أيضا الباب التالي قال باب قبول هدية الصيد، قال باب قبول هدية الصيد. وقيل النبي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي قتادة عضد الصيد، يعني كما بينا في الرواية في ترجمة من استوى من أصحاب شيئا، يبقى أبو قتادة رضي الله عنه لما خبأ ذلك العضد ثم هل معكم منه شيء، قال نعم، فناولوا العضد فأكله النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ منه. قال قبول هدية الصيد، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال أنفقنا أرنبا بمر الزهران فسعى القوم فلغبوا أو فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واركها أو في خذيها، قال في خذيها لا شك فيه، فقبل. قلت أكل منه، قال أكل منه، ثم قال بعد قبل. يبقى قبول هدية الصيد، يبقى قبول هدية كما يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم، أن أبا قتادة رضي الله عنه لما اصطاد هذا الحمار الوحشي وتمكن منه جاء به للصحابة رضي الله عنه فوقعوا في يأكلونه، وبالتالي أمسكوا لأن وقع الشك يا ترى حلال لنا ولا لا. فعلى ذلك يبقى لما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن ذلك قال معكم منه شيء، برضك فيها مؤانسة للصحابة، مؤانسة للصحابة وتأكيد حل ذلك الأمر، فتناول عضو ثم أكله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قابل النبي صلى الله عليه وسلم القتادة عضد الصيد، وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنفقنا الرمى بمر الزهران فسعى القوم فلغبوا أو فلغبوا أي تعبوا يعني وما أدرش وصلوا إليه. قال أنس رضي الله عنه فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، أبو طلحة طبعا اللي هو زوج أم سليم رضي الله عنه اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واركيها أو فخذيها، أو فخذيها، قال فخذيها لا شك فيه، فقبل. قلت أكل منه، قال أكل منه، يبقى قبل ذلك، قبل هدية الصيد. هذه من أبي قتادة رضي الله عنه، وأيضا قصة الأرنب كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، يبقى قبول هدية الصيد. ثم يذكر الباب التالي باب قبول الهدية وذكر رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبو ودان، فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. يبقى قبول الهدية، يبقى في ساعات عارض لعدم قبول الهدية، فيبقى قبول الهدية رد الهدية يبقى ممكن لعارض أو لوجود علة. وأيضا ده اللي هيترجم له الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك لما قال من لم يقبل الهدية لعلة، حياتي باب يقول من لم يقبل الهدية لعلة، فذكر باب ده قبول الهدية يبقى وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الهدية من صعب بن جثامة رضي الله عنه هذا الحمار الوحشي لما اصطاده، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك، قال أما إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تم ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.